بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نكمل اليوم إن شاء الله ما بدأناه، وكيف توقفنا في باب أحكام الوكالة، باب أحكام الوكالة. يقول: الوكالة بكسر الواو وفتحها، وكالة أو وكالة. التفويض، تقول: فوضت أمري إلى الله تعالى، وتقول: وكلت أمري إلى الله سبحانه وتعالى. الاثنين. يقول: الوكالة اصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. شخص جائز التصرف غير المحجور عليه ومن يملك التصرف في هذا الشيء، من يملك التصرف في هذا الشيء، هذا جائز التصرف. مثله يكون أيضا جائز التصرف، وهي جائزة بالإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم، ورق يعني الفضة، الفلوس الفضية إلى المدينة، ورقكم هذه إلى المدينة، وقال تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، كلام سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وكل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد، أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكله في شراء الشعر، ووكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، وكان يبعث عماله لقبض الزكاة نيابة ووكالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم هؤلاء الذين يقبضون الزكاة في مقامه صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر الموفق وغيره إجماعا أمتي على جواز الوكالة في الجملة، ما تنعقد به الوكالة، أي ما الذي يجعل الوكالة شرعية صحيحة، الألفاظ وغير ذلك. قال: تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن، وكلتك أذنت لك مثلا، تفعل كذا أو أذنت لك، ويصح القبول على الفور وعن التراخي. الشخص الذي هو سوف يصبح الوكيل يصح أن يقبل على الفور ويصح أن يقبل على التراخي، يقبل بعد يوم، يقبل بعد ساعتين. يعني التراخي لا يبطل العقد، لا يبطل الوكالة. قال لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان متأخرا متراخيا عن توكيله إياهم، كان متراخيا عن توكيله إياهم. لحظة، طيب نكمل. إذا فمن أحكام الوكالة أنها لا يشترط فيها الفورية، قال ما يصح التوكيل فيه. ثم هناك مسألة، قال وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط، يعني يصح أن يوكل إنسان آخر وكالة مؤقتة. مؤقتة يعني شهر مثلا، يوكله شهرا، أو معلقة يقول له مثلا إن جاء فلان فإني أوكلك، إذا جاء فلان فإني أوكلك. ما يصح التوكيل فيه؟ قال يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين، كالعقود، الشراء، البيع مثلا، والفسوخ، يفسخ مثلا، يفسخ بيع، يفسخ نكاح. قال كالطلاق، مثل البيع والشراء وفسوق الطلاق والخلع والعتق والإقالة. وتصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى من العبادات، كتفريق الصدقة، يعطيه مال يفرقه على المساكين. النذور والكفارة وغير ذلك. باب في أحكام الحجر. قالوا أما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، يعني العبادات الخالصة البدنية كالصلاة كالصيام، هذه لا يجوز فيها النيابة. ما يجوز إنسان يصلي عن شخص آخر، أو إنسان يصوم عن شخص آخر، لكن إذا كانت هذه العبادات فيها أمور بدنية وفيها أمور مالية مثل الحج، فإنه يجوز أن يوكل غيره، لأنها ليست عبادة بدنية خالصة. قال: ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا في مسائل، إلا في مسائل، في هذه المسائل يجوز للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. ما هي هذه المسائل؟ الأولى: إذا أجاز له الموكل ذلك، قال له: أنا أوكلك وأنت يجوز لك أن توكل من تشاء. وهنا في هذه الحالة يجوز أن يوكل غيره، أن يقيم وكيلا غيره، يجوز له ذلك. الثانية: إذا كان العمل الموكل فيه لا يتولاه مثله لكونه من أشراف الناس، فهنا في هذه الحالة يجوز أن ينيب شخصا آخر يتولى هذا العمل. الثالثة: إذا عجز عن هذا العمل، إذا عجز عن هذا العمل، قال: والوكالة عقد جائز من الطرفين، يعني يجوز للموكل في أي لحظة أن يبطل هذه الوكالة، وكذلك يجوز للوكيل في أي لحظة أن يقول: يا فلان أعفيني، أنا ما أريد أكون وكيلك. فكلاهما يجوز. مبطلات الوكالة، ما الأشياء التي تبطل الوكالة؟ قال: أولاً أن يفسخ أحدهما الثاني، أن يموت أحدهما الثالث، أن يتجنن أحدهما يصيبه الجنون، لكن الجنون قال المطبق، يعني الذي لا ينفك عن صاحبه، الجنون المطبق. فإذا حصل له مثل هذه الأشياء فإن الوكالة تنفسخ. قال: لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، الوكالة تعتمد الحياة وتعتمد العقل، فإذا بطل أحدهما انفسخت هذه الوكالة. وتقتل بعزل الموكل للوكيل في أي لحظة ممكن أن يعزل. طيب، وتقتل بالحجر على السفيه وكيلا كان أم وكيل لزوال أهلية التصرف. إذا زالت أهلية التصرف يبطل ذلك. تبطل الوكالة، تبطل الوكالة. ما يجوز فيه التوكيل وما لا يجوز؟ قال يجوز أن من له التصرف في شيء، من له التصرف في شيء فله أن يوكل فيه، ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع أو يشتري من نفسه. هذا أمر مهم. إذا إنسان وكل آخر في البيع وفي الشراء في أمر ما، فإنه لا يجوز له أن يستغل هذا الموضوع ويبيع ويشتري من نفسه، لأنه متهم. لأنه لو أراده قال له تعال يا فلان اشتري مني أنت، ليش يعني يوكله؟ لماذا لا أبيعه مباشرة؟ قال لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره أولا، ولأنه تلحقه تهمة، ولأنه تلحقه تهمة. وكذا لا يصح بيعه وشراءه من ولده والدي وزوجتي وكلهم، لأنه متهم في حقهم كتهمتي في حق نفسي. يعني ربما تكون حيلة، ربما تكون حيلة حتى يرجع يعني الأمر على نفسه مرة أخرى. ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات، ما يتعلق بالموكل وبالوكيل من التصرفات. يقول يتعلق بالموكل حقوق العقد، من تسليم للثمن، وقبض للمبيع، والرد بالعين، وضمان الدرك. والوكيل في البيع يسلم المبيع، يسلم الشخص، عفوا، يسلم الشيء المبيع، ولا يستلم الثمن في غير إذن الموكل أو بقرينة تدل على الإذن، على أنه أذن له في أن يستلم هذا الثمن، على أنه أذن له في أن يستلم هذا الثمن. ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه. ما الذي يلزم الوكيل ضمانه؟ قال: يلزم الوكيل ضمان، قال الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط أو تعد. أما إذا كان مفرط مثلا، قال له خذ سلم هذا الثمن إلى فلان، كان الثمن مثلا 100,000، وضع هذه 100,000 على مثلا فوق المقعد في السيارة، ونزل يشتري من البقالة، جاء سارق سرق هذه 100,000، طبعا حيكون هو ضامن، أكيد سوف يضمن هذا الأمر. فإذا فرط ارتاده ويقبل قول الوكيل في موكل فيه من بيع وإيجار أنه قبض الثمن والأجر وتلف بيده، ويقبل قوله في قدر الثمن والأجر لأنه مؤتمن على كل هذه الأمور، في أحكام الحجر. ما معنى الحجر؟ الحجر لغة قال المنع، أن تمنع إنسان أن يتصرف في شيء، فهذا حجر عليه. إذن الحجر هو المنع. قال: ومنه سمي الحرام حجرا لأنه ممنوع منه. قال تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي أمرا محرما. وأما الحجر في الشريعة الإسلامية قال هو منع إنسان من تصرفه في ماله، وماله بقوله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى قوله: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني إذا لم تؤانسوا منهم رشدا فاحجروا عليهم ولا تؤتوهم هذه الأموال حتى لا يضيعوها. وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة، حجر على بعض الصحابة، وذلك لمصلحة أهليهم ومصلحة ذويهم. قال: الحجر نوعان، أنواع الحجر. ما هي أنواع الحجر في الشريعة الإسلامية؟ أنواع الحجر، النوع الأول حجر على الإنسان لأجل حظ غيره، كالحجر على مال الإنسان لأجل الغرماء الذين يطالبونه بالديون، الذين يطالبونه بالمال. فهذا حجر على الإنسان ليس لحظه هو، ولكن من أجل الغرماء الذين لديهم مالهم عنده وهو أشبه بالمفلس، فيحجر القاضي عليه فلا يستطيع أن يتصرف في تلك الأموال حتى يسدد هذه الديون. كالحجر على الصغير، كالحجر على المفلس حظ الغرماء. طيب، والحجر على المريض بالوصية فيما زاد على الثلث لحظ الورثة. إنسان مريض ربما يموت في هذا المرض، فالإمام يحجر عليه لأجل حظ الغرماء، لأجل حظ الغرماء. النوع الثاني حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو، حتى لا يضيع ماله ويفسد ماله. وهذا مثل الحجر على السفيه، والحجر على الصغير، فإن هؤلاء يحجر عليهم لأجل حظ أنفسهم حتى لا يضيعوا أموالهم. حتى لا يضيعوا أموالهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. النوع الأول حجر على الإنسان لحظ غيره. الآن سوف يفصل الكلام في هذا الباب. يكون المضاد به هنا الحجر على المفلس، إنسان أصبح مفلسا فنحجر عليه حتى لا يضيع بقية المال وحتى لا يضيع حقوق الغرماء وحتى لا يضيع حقوق الغرماء. قال: والمفلس هو من عليه دين حال. من عليه دين حال، حل يعني الدين حل عليه، لا يتسع له ماله الموجود فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. أما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فإنه لا يطالب به، وإن كان ذو عسرة فنظرة يعني انتظار، فنظرة إلى ميسرة، يعني أمهلوه اصبروا عليه حتى تتيسر أموره، اصبروا عليه. قال: أما من له قدرة على وفاء دينه فإنه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، لكنه مطالب بأداء الديون إلى أصحابها من غير تأخير أو مماطلة. من غير تأخير أو مماطلة. لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: وأما من كان قادرا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس، نص على ذلك الأئمة وأصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال: ولا أعلم فيه نزاعا، أي أجمع العلماء على أن هذا الإنسان يجب عليه أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها. ومما مر يتضح أن الدين له حالتان: عندنا دين مؤجل، وعندنا دين معجل. معجل قال إيه؟ أن يكون مؤجلا عليه، يعني الدين مؤجل ما حل وقته، ما حل وقته، فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل، يأتي الوقت، وهو مرتب أموره على أساس أنه يدفع في هذا الوقت. طيب، الثاني قال: ولا يلزمه أداؤه قبل حلوله، لا يلزمه أن يؤدي هذا الدين قبل حلوله. وإذا ما كان لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل فإنه لا يحجر عليه، لا يحجر عليه. ولا يمنع من التصرف في ماله، ما حل حقوق الناس، ما حل وقتها. الحالة الثانية أن يكون الدين حالا، فالمدين الشخص الذي عليه الدين له حالتان في هذه الحالة: إما أن يكون لديه المال بل وقد يكون ماله أكثر من المال من الدين الذي عليه، أكثر من الدين الذي عليه، قال: فهذا لا يحجر عليه في ماله، فهذا لا يحجر عليه في ماله. ولكن يؤمر بأداء الدين، يؤمر أن يعطي الناس حقوقهم، فإذا لم يعطي الناس حقوقهم يأمره القاضي، يحبسه ويعزره حتى يؤدي الحقوق إلى أصحابها، حتى يؤدي الحقوق إلى أصحابها. الحالة الثانية أن يكون الحالة الثانية أن يكون هذا الإنسان ماله أقل من الدين الذي عليه، فهذا في هذه الحالة يحجر عليه الإيمان، يحجر عليه الإيمان ويحصي ماله ويسدد الغرماء بالنسبة، يسدد الغرماء بالنسبة، كل واحد يأخذ نسبته. يعني مثلا نجمع واحد له 100,000، واحد له 2000 ريال، واحد له 50,000، فنجمع هذه الأموال ونشوف المال الموجود عنده، نشوف نسبة كل واحد من المال الموجود لديه، ثم نعطي هؤلاء، كل واحد يأخذ بحسب نسبته، الذي دينه كثير يأخذ كثير، والذي دينه قليل يأخذ قليلا. طيب يا إخواني، نصلي ونعود مباشرة إن شاء الله. نكمل يقول: يتعلق بالحجر عليه أي على هذا السفيه 4 أحكام. الحكم الأول أنه يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر وبماله الحادث بعد الحجر، يعني حتى ولو استحدث مالا بعد ذلك فإن حق الغرماء يتعلق به ولا يسقط حق الغرماء في ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون، سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه. الحكم الثاني أن من وجد عين ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل الحجر عليه فله أن يرجع به ويسحبه من عند المفلس. يعني إذا وجد حقه وماله بعينه موجود، موجود، فهو أحق بذلك، فهو أحق بذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، فهو أحق به. الشرط، وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه 6 شروط، 6 شروط تشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس، يعني يرجع عليه. الشرط الأول: كون المفلس حياً إلى أن يأخذ ماله منه، أما إذا مات المفلس فإنه يكون مثله مثل بقية الغرماء، لأن المال سوف ينتقل إلى الورثة، ملكيته سوف تكون إلى الورثة. الشرط الثاني بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس، فإذا قبض صاحب المتاع شيئا من ثمنه لم يستحق الرجوع به، ويدخل مع بقية الغرماء. الشرط الرابع كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفاتها، الشرط الخامس كون السلعة لم يتعلق بها حق من حقوق الغير، يعني قال بحيث أنه لا يكون أنه رهنها عند شخص آخر، فلو كان رهن هذه عند شخص آخر إذا انتقلت الآن دخلت الحقوق في بعضها. الحكم الثالث انقطاع المطالبة، انقطاع المطالبة عنه بعد الحجر، إذا حجر عليه. الشرط السادس عفوا كون السلعة الشرط السادس كون السلعة لم تزد زيادة متصلة كالسمن، كالسمن يعني كانت بقرة مثلا وزنها 200 كيلو صار وزنها 300 كيلو. قال الحكم الثالث انقطاع المطالبة عنه بعد الحجر، وذلك حتى ينفك عنه الحجر. فمن باع هذا المفلس أو أقرضه شيئا خلال هذه الفترة المحجور عليه فيها فإنه يطالبه بعد فك الحجر عنه. يطالبه بعد فك الحجر عنه. الحكم الرابع أن الحاكم يبيع ماله، أن الحاكم يبيع ماله. سنتقل يعني ملكيته تنتقل ملكيته إلى الغرماء بتدخل الحاكم، الحاكم الذي يتدخل. النوع الثاني من أنواع الحجر، الحجر على الإنسان لحفظ نفسه، بحفظ ماله وتوفيره له، لأن هذا الدين، لأن عفوا لأن هذا الدين دين الرحمة. طيب، هو الكلام هذا مكرر. ثم قال: ويزول الحجر عن الصغير بأمرين، حتى يرفع هذا الحجر عن الشخص الصغير. أولا، بلوغه سن الرشد. طب كيف يعرف، كيف نعرف أنه بلغ سن الرشد؟ قال: يعرف بعلامات. ما هي هذه العلامات؟ قال: أول هذه العلامات الإنزال، سواء كان مستيقظا أو نائما. قال سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فليستأذنوا. الثانية، الثانية، العلامة الثانية، انبات الشعر الخشن حول قبله. العلامة الثالثة، بلوغه سن 15 عاما، 15 عاما. الرابعة قال: وتزيد الجارية على الذكر علامة. ما هي هذه العلامة؟ وهي الحيض، لقوله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم عفوا: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الأمر الثاني مع البلوغ الرشد، يعني أن يبلغ أن يرشد، وهو الصلاح. ويعرف رشده بأن يمتحن، فيمنح شيئا من التصرف. يعني يعطوه مثلا 1000 ريال، يقول يلا رح اشتري لي مثلا، اشتري لي خروف مثلا، يروح يشوف، يضحكوا عليه، يدوا له مثلا حاجة ثانية، يقول له هذا خروف مثلا كذا، ولا يضحكوا عليه، ولا يعني أي حاجة. يختبر بهذا، يختبر بهذا. والثاني قال: ويزول الحجر عن المجنون بأمرين. ما هما؟ قال: الأمر الأول زوال الجنون ورجوع عقله إليه. صحيح، خلاص ما عاد مجنون. الثاني أن يكون رشيدا كما سبق في حق الصغير إذا بلغ، و ويزول عن السفيه بزوال الثقة والتصاف بالرشد في التصرفات المالية. يتولى مال هؤلاء الصبي المجنون السفيه حال الحجر أبوه إذا كان عدلا رشيدا. لماذا؟ لأن أبوه يعني لكمال شفقة أبيه. ويجب على من يتولى أموالهم أن يتصرف لهم بالأحظ، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم يتكلم على يعني أولياء أموال اليتيم، يحافظوا عليه وأن لا يعني لا يضيعوها. قال: ولما كان هؤلاء لا يستطيعون حفظ أموالهم وتصريفها بما ينميها لهم، أقام الله عليه أولياء يتولون عنهم ذلك وينظرون في مصالحهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف الأموال التي جعلها الله للناس قياما. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه. كل هذه أحكام وأقوال للفقهاء في التصرف في مال اليتيم. ثم يتكلم على مسألة أخرى، يقول: باب في أحكام الصلح. يتكلم الآن على أحكام الصلح، يقول: الصلح في اللغة قطع المنازعة، وفي الإصطلاح معاقدة يعني عقد اتفاق معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والدليل على مشروعيته قوله سبحانه وتعالى: والصلح خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح الجائز هو العادل الذي أمر الله به ورسوله. طيب، يقول: الصلح بين الناس يتناول 5 أنواع. النوع الأول: الصلح بين المسلمين وأهل الحرب. النوع الثاني: صلح بين أهل العدل وأهل البغي، كلهم مسلمين من المسلمين. النوع الثالث: صلح بين الزوجين. صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق يعني النزاع والفرقة بينهما. النوع الرابع إصلاح بين متخاصمين في غير المال. في غير المال النوع الخامس إصلاح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا الذي يتكلم عليه في هذا الباب. يقول ينقسم إلى قسمين: صلح عن إقرار، يعني هو مقر بأن فلان له عنده يعني هذا الشيء، وصلح عن إنكار، يعني منكر أن هذا الشيء موجود عنده. الصلح عن الإقرار قال نوعان: نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنسه. فالذي يقع على جنسه مثل ما إذا أقر له بدين معلوم، قال نعم أنا مقر وله عندي 1000 ريال، طيب، فصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته، صالحه لخذ 200 أدين 800، أو على هبة بعض العين وأخذ البعض الآخر. هذا النوع من الصلح يصح، لكن قال إذا لم يكن مشروطا في الإقرار. إذا لم يكن مشروطا في الإقرار، كان يقول من عليه الحق أقر لك بشرط أن تعطيني أو تعوضني كذا، يعني هذا فيه مساومة يعني على حقوق الناس، فهذا لا يصح، فيه ضرر. قال ويشترط لصحة هذا النوع من الصرف أيضا أن لا يمنعه حقه بدونه، يقول ما تصالحني خلاص أنا ما أديك حقك، ما يجوز، لأنه أكل لمال الغير بالباطل وهو محرم، ولأن من عليه الحق يجب دفعه لصاحبه بدون قيد ولا شرط. ويشترط أيضا أن يكون صاحب الحق بمن يصح تبرعه، يعني ممكن يتنازل صاحب الحق، ممكن يتنازل يكون بمن يصح تبرعه، أما إذا كان صغير مجنون سفيه مثلا ما يجوز. الحاصل أنه يجوز المصالح عن الحق الثابت بشيء من جنسه شريفة أن لا يمتنع من عليه الحق من أدائه بدون هذا الصلح، وشريطة أن يكون صاحب الحق من يصح تبرعه. قال الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله تعالى عنه ليضعوا عنه، يعني مات أبوه وأبوه عليه ديون، كلمهم يعني خفضوا عليه، صالحوا، هو مقر، لكن يعني حتى يعني يكون هناك رحمة لهذا الشخص صالحوا خففوا عليه. النوع الثاني من نوع الصلح عن الإقرار أن يصالح عن الحق بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين لكنه غير موجود، قال أنا ما أستطيع أنا أعطيك هذا، خذ هذا بداله مثلا، يعني على أن يأخذ تصالحا على أن يأخذ عوضا عن ذلك شيئا من غير جنسه. قال فإن صالحه عن النقد بغير نقد اعتبر ذلك من باب البيوع تجري عليه أحكام البيع. الصلح عن إنكار، ومعناه أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته له فيسكت المدعى عليه، أنا ما أعرف أنا أجهل، وهو يجهل المدعى به. طيب، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل، وما دام أنت تقول أنا ما أنا ناسي، أنا ما أعرف لك عندي 1000 ريال، لكن تعال خذ 500 وخلاص سامحني، يعني يمكن أنا غلطان، يمكن أنت غلطان. قال فيصح الصلح في هذه الحالة عند كثير من أهل العلم لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ثم قال: وفائدة هذا النوع من الصلح للمدعى عليه أن يفتدي به نفسه من الدعوى واليمين، هذا المدعى عليه، وفائدته للمدعي براحته من تكليف إقامة البينة والشهود وتفادي تأخير حقه الذي يدعيه. ثم قال: الصلح عن إنكار يكون في حق المدعي في حكم البيع، لأنه يعتقده عوضا عن ماله، كأنه باع ماله الذي هو يدعي به ويأخذ بدل منه عوض. قال: فتدخله أحكام البيع كالرد بالعيب إذا وجد به عيبا يرده، والأخذ بالشفعة إذا كان مما تدخله الشفعة، وحكم هذا الصلح في حق المدعى عليه أنه إبراء عن الدعوى، لأنه دفع المال افتداء ليمينه. وإزالة للضرر عنه، وقطعا للخصومة، وصيانة لنفسه عن التبذل والمخاصمات، إلا إذا امتنع خلاص يروح المحاكم. ثم يقول: من مسائل الصلح عن إنكار أنه لو صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح الصلح في ذلك، لأن هذا الأجنبي يقصد، يعني ماذا يقصد؟ يقصد قطع الخصومة. يبغى خلاص الخصومة تنتهي بين الناس. قال: ويصح الصلح عن الحق المجهول، سواء كان لكل منهما على الآخر أو لأحدهما كحساب بينهما مضى عليه زمن طويل، مضى عليه زمن طويل. ثم قال: ويصح الصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا أو غير ذلك، أو غير ذلك. ولا يصح الصلح عن الحدود. ولا يصح الصلح عن الحدود. قال: لأن الحدود شرعت للزجر، فكيف يصح الصلح عن حق من حقوق الله سبحانه وتعالى؟ فالصلح عنها يبطلها، يبطل حق الله ويبطل حق المجتمع ويحرم المجتمع من فائدتها ويفسح المجال المفسدين والعابثين. ثم يتكلم المؤلف بعد ذلك على قال: باب في أحكام الجوار والطرقات. يقول: فقد تعرض مشاكل بين الجيران يجب حلها وحسمها لئلا تفضي إلى النزاع والعداوة. كيف يكون هذا الحل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بطرق منها إجراء الصلح بينهم بما يحقق العدل والمصلحة. لذلك قال: لو احتاج الجار إلى إجراء الماء مع أرض جاره أو سطحه وتصالح على ذلك بعوض، قال له تعالى: الماء يجري من أرضك، أبغاه بس يعني يدخل إلى أرضي، خذ هذا إيجار مثلا شهري أو مقابل أو عوض 100 ريال وخلي الماء يجي إلى أرضي. هذا طيب. قال: فهذا العقد يعتبر إجارة، وإن كان مع زوال الملك يعتبر بيعا. إذا قال له خذ عوض عن هذه القطعة من الأرض يعتبر بيع، يعتبر باع هذه القطعة من الأرض إلى جاره. خلاص. قال: وإذا احتاج الجار إلى ممر في ملك جاره وبذله عن طريق البيع وعن طريق الصرف جاز ذلك لدعاء الحاجة إليه. ولا ينبغي للمالك أن يستغل حاجة جاره فيرهقه ببذل العوض أو يمنعه من استخدام هذا الممر فيحرج جاره ويحول بينه وبين مصلحته. وإذا امتد غصن من شجره في هواء جاره، الغصن مال إلى هواء جاره، وجب على مالك الغصن إزالته صاحب الشجرة إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى، يعني يحوله إلى ناحية أخرى. ثم قال: وحكم العرق إذا حصل في أرض الجار، العرق عرق الشجر، إذا حصل في أرض الجار مثل حكم الغصب على ما مر بيانه، نفس الحكم. ثم يقول: وإذا كان بينه وبين جاره جدار مشترك حرم أن يتصرف فيه بفتح الطاق أو غرز وتد. يعني مثلا هذا هذا طريق مشترك بينهما، مشترك هذا هنا بيت وهذا هنا بيت مثلا، هذا الطريق المشترك إلا بإذن جاره، ولا يجوز له وضع الخشب على الجدار المشترك. الطريق لا سوف يأتي، الجدار الآن، الجدار عفوا، هذا يتكلم على الجدار الآن، الطريق سوف يأتي. إذا كان هذا جدار، هذا بيته هنا وهذا بيته هنا، هذا جدار مشترك فيما بينهما، هذا جدار مشترك فيما بينهما. قال إلا بإذنه. أما فيما يتعلق في الطرقات فلا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم، بل يجب إفساح الطريق وإماطة الأذى، لأن ذلك من الإيمان، كما أخبر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجوز أن يحدث ما يضايق الطريق، كأن يبني فوق الطريق سقفا زي البلكونة مثلا أو خارج كده يمنع مرور الركبان والأحمال، أو يبني دكة للجلوس عليها. ولا يجوز له أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المعرة، لأن ذلك يضيق الطريق أو يسبب الحوادث. ثم ذكر قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا في طريق المسلمين من أجزاء البناء. طيب، ثم قال: ويمنع في الطريق الغرس، يسوي شجر في الطريق، والبناء يبني مثلا غرفة في الطريق، والحفر يحفر بئر مثلا، ووضع الحطب والذبح فيها، وطرح القمامة والرماد، كل ما يضر المارة. ثم يقول: ويجب على المسؤولين تنظيم البلاد البلديات، يعني الكلام بعد ذلك سهل وبسيط. بهذا يا إخواني الفضلاء نكون انتهينا من هذا المنهج في كتاب الملخص الفقهي، ودرسنا قبل ذلك في الروض المربع. يبقى من الكتب المقررة عليكم، من أكتب لكم الكتب المقررة؟ أولا عندنا الكتاب المقرر الذي قرأناه أولا، الروض المربع بشرح زاد المستقنع للإمام منصور ابن يونس البهوتي الحنبلي، وقد شرحت ما فيه. ثم بعد ذلك هذا الكتاب الذي هو الملخص الفقهي للدكتور صالح الفوزان الذي انتهينا منه الآن. ثم بعد ذلك كتاب آخر، العرف عند الحنابلة وأثره في المعاملات المالية، للدكتور عادل قوته. إذن هذه هي الثلاث الكتب. وأما بالنسبة للمنهج المقرر فقد ذكرته سابقا وهو موجود عندكم على موقع الكلية. الاختبار عبارة عن 50 سؤالا، كل سؤال بدرجتين، إذن المجموع 100 درجة. الأسئلة متنوعة، ليست يعني في باب واحد وليست في كتاب واحد، وهي أسئلة إن شاء الله إنها واضحة ومباشرة، لكني أنصحكم بقراءة المنهج على الأقل 3 مرات لأن فيه مسائل كثيرة، مسائل المنهج كثيرة يا إخواني، فلا بد من قراءة المنهج أكثر من مرة. طيب معنا الآن يشاركنا الأستاذ. الأسئلة كلها موضوعية، كلها اختيارات، كلها موضوعية وكلها اختيارات. أي سؤال آخر؟ الأخ عوض معنا جزاك الله خير. في الحقيقة ليس هناك، أنا ما أعرف، لكن عندي ليس هناك أي ملخص يجمع هذه الكتب لأنها المسائل كثيرة، لكن إذا الطالب بنفسه استطاع أن يلخص أظن أن هذا أمر سيكون سهل عليه، ما هو صعب يعني، المنهج سهل ما هو صعب، لكن يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى تركيز. طيب عشان التسجيل والوقت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله سبحانه وتعالى وأسأل الله، هذا هو المنهج، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم النجاح والسداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.